بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى عباده وأبهج وحركهم إلى التوبة النصوح وأزعج وأبدع بقدرته في خلقه وفي محكم صنعته وأخرج وأوقد نار محبته في قلوب عباده وأجج. من عرف مقام ربه اتجه إليه بكله وأدلج، ومن خاف ربه ترك ذنبه وتحرج. سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العمل الخالص له، ولا يخفى عليه البهرج. إنه كريم حليم، فإن غضب على عبده مكر به واستدرج. فلا تغتر بحلمه، فكم من عقاب في الحلم أدرج. لا يخفى عليه شيء، فلا تحد عن المنهج. وإذا اشتد عليك الكرب فاجعل لسانك بالاستغفار والمناجات والدعاء يلهج. فهو قريب ممن دعاه، وهو وحده القادر على المخرج. ومن اتبع هدى الله رأى أن الحق واضح أبلج. نحمده سبحانه وتعالى ونشهد أنه واحد أحد لا شريك له، شهادة موقن لا يتلجلج. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي محاسن الشرائع في شريعته تدرج. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن أنفق في سبيل الله ماله وأخرج. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب الطاهر، من مسجد الحاج علي غريب بقرية الجلثمة بمركز إمبابة بمحافظة الجيبة، حيث نقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله السماوات والأرض، وله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا فيهما آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش. فسبحان الله رب عما يصفون. فسبحان الله رب العرش يصفون. لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وله من في السماوات والأرض. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل النهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش.

يشفقون ومن يقل منهم إن كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فلك يسبحون وما جعلنا لبشر فإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. وسبحان الله العزيز الحليم الذي أفاض علينا بخيره وبكلامه القديم واستجاب لدعائنا فهو السميع العليم وهدانا إلى صراطه المستقيم. فاللهم أتم علينا نعمك بحفظ كتابك يا كريم واحشرنا مع سيدنا وحبيبنا محمد في أعلى جنات النعيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي، وكانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية التي نقولها لحضراتكم من مسجد الحاج علي غريب بقرية الجلتمة بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة. والآن نستمع لكلمة الوعظ والإرشاد من فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الأهلية بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لك يا رب، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. قل اللهم مالك الملك تؤتي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك ودعاء عبادك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا اجتمعت على طاعتك وتآلفت على محبتك، فقو اللهم رابطتها وأدم ودها وحبها وألف دائما بينها واجمعنا دائما على الخير والطاعة يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى الذين اهتدوا بهديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها المؤتمن ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة الأحباب، وكأن ربنا أطلع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم على ما سيحدث في آخر الزمان وما سيكون من أمر الناس. سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات، أي يخدع فيها المسلم، يخدع في حقائق كثيرة ويخضع في أحداث تموج بها الأزمنة من حوله. ما هي علامة السنوات الخداعات يا رسول الله؟ العلامة الأولى: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المؤتمن. قد يصدق الناس الكاذب لأنه يحسن عرض كذبه فيخيل إلى الناس أنه صادق، ويكذب الصادق لأن الصادق قد لا يحسن عرض موضوعه وصدقه. وهذه هي أولى علامات السنوات الخداعات. العلامة الثانية يا رسول الله: قال: يؤتمن الخائن ويخون الأمين. ومن علامات الساعة أخي الكريم أن تضيع الأمانة. قيل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأجاب النبي بقوله: إذا ضيعت الأمانة. يكون ذلك في زماننا، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. العلامة الثالثة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه من الناس يتكلم في أمر العامة. نقف عند كلمة السفيه من الناس. من هو السفيه؟ إن السفيه جاء في القرآن تحت معان عديدة، فقد جاء السفيه في القرآن بمعنى من لا يعرف ما يضره وما ينفعه. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء. كلمة السفهاء هنا معناها أن هؤلاء لا يعرفون ما يضرهم أو ما ينفعهم. إن كلمة السفيه أيضا جاءت في سورة البقرة تحكي لنا حكاية قوم خلطوا الحقائق وزينوا الباطل حقا وحرفوا الكلمة عن مواضعه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكلمة السفهاء هنا معناها الذين يزيفون الباطل حقا، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. كلمة السفهاء أيضا أطلقت في القرآن على القصور في الفهم وعلى قلة العقل أو عدم رجاحة العقل. قال ربنا جل وعلا في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فكلمة السفيه لها معاني عديدة. من معاني السفه في القرآن يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم، فلما أخذتهم الرجفة، والرجفة أي اهتزوا وارتدوا، وكان الواحد يموت تلو الآخر والكل ينظر إليه، فلما أخذتهم الرجفة سيدنا موسى في هذه اللحظة توجه إلى الله. قال موسى: يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. إن السفيه الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السفيه من الناس يتكلم في أمر العامة، إن السفيه كلمة تطلق كما أطلقها القرآن على من لا عقل له، أو على ضعيف الفكر، أو على من يغلط الحقائق فيزيف الباطل على أنه صدق. ونحن أيها الإخوة الكرام في زمان ترى فيه أمورا كثيرة قد تتغير أكثر من مرة في اليوم الواحد، ماذا نفعل؟ وقد حدثنا النبي عن علامات هذا الزمان. ماذا تفعل أخي الكريم وأنت ترى الصادق يكذب والكاذب يصدق والأمين يخون والخائن يؤتمن؟ ماذا تفعل وأنت ترى السفيه يتكلم في أمر العامة؟ ليس عليك إلا أن تزن الحق بالرجال كما قال الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا قال الإمام علي؟ قال: عليك أن تزن الحق بالرجال ولا تزن الرجال بالحق. ليس من أجل أن فلانا يتكلم فكلامه حق، وإنما ميزان الحق معك أنت تزن به الرجال. ميزان الحق معك، وميزان الحق أيها الإخوة الكرام هو كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ. فنحن في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على طاعته وأن يرزقنا حسن عبادته، إنه سبحانه نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه الكلمة الطيبة المباركة لفضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الأهلية بوزارة الأوقاف في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الحاج علي غريب بقرية الجلتمة بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة،

هو الإله بأرضه وسواه. انظر رعاك الله من خلق الوجود الحي من سواه. من لفه في ثوبه الفتان، من حلاه في عيني، من جلاه، من يبعث الأنوار من قلب الدجى، من يبعث الأنوار من قلب الدجى. والليل أطبقت المخاوف فاه، من يسعف الملهوف في ويلاته، من يسعف الملهوف في ويلاته، ويجيب مضطرا إليه داعاه. من علم العصفور يبني عشه، من علم العصفور يبني عشه، ويزود عنه بروحه ودماغه. سألت قلبي والرياح تغزني، فأجابني الجأ إليه تراه. أطع المدبر للأمور جميعها، أطع المدبر للأمور جميعها، واذكره تسعد دائما برضاه. بادر بتأدية الفرائض خاشعا لمن الذي رباك في نعماه. تب من جميع الذنب توبة نادم يخشى العقاب وما جنته يداه. خذ زادك التقوى فما لك غيرها، خذ زادك التقوى فما لك غيرها، زادا لذي السفر طويل مذاق. راقب إلهك في شؤونك كلها، حتى كأنك بالعيون ترى. اللهم أدم علينا سترك وأمنك وبركتك يا رب العالمين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة إلى يوم الدين، وانشر الأمن والسلام والأمان والوئام على مصرنا وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، لهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي نصل إلى ختام هذه الأنسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الحاج علي غريب بقرية الجلتنة بمركز بابة بمحافظة الجيزة. وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني جديد بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه مع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وخالص دعواتي، ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.